يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا جديدا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا هممت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإذا رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإذا توانيت حتى ولجت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب، فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصور ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فلا تزال شجرة الحب تنمي حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن ويلقي القلب في التلف. والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة، كأكل الطعام الذي إذا تناول منه لقمة ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب والحاكم في المستدرك. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: فيه إسحاق بن عبد الواحد القرشي واهن، وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير بنحوه من حديث ابن مسعود، وضعفه المنذري في الترغيب. قال ابن القيم رحمه الله: فإن السهم شأنه أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم، فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولا بد. إلى أن قال رحمه الله: ولما كان النظر أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة، وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ونظر الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر الثانية تعمدا أثم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند نظر الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر، فإن استدامته كتكريره، وأرشد من ابتلي بنظر الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته، وقال: إن معها مثل الذي معها، أخرجه الترمذي عن جابر، وقال: حديث حسن غريب، وأصله عند مسلم بلفظ: إذا أحدكم أعجبته المرأة وقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: فإن في ذلك التسلي عن المحبوب بجنسه، والثاني أن النظر يثير قوة الشهوة فأمره بتنقيصها بإتيان أهله، ففتنة النظر أصل كل فتنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب التوبة، ألا وهو غض البصر. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.